بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي يا مهدي سبحانه وتعالى، وحان ربي كلمة يرنان محيي هذه كجيريو أما كشيغو شركة جلائد مانتا. إلهي سبحانه وتعالى وقو شاقي بعرضة إنيهين عدو الله سبحانه وتعالى يعدو المسلمين إنيهين، وهي إلهي وحوري سبحانه وتعالى ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. سيدات أوغاد مانتا وحان سوق داري بعد ذلك نحن طلهايد دوتك الشعب كاهي متغانا ومثلوا أليقا يلقوا برطي ما ماتي أما لقوا بيكسدي تاسنا إن شاء الله وعدو بإله سبحانه وتعالى شرقوا لدي هو مليقا يقوم ضيب كمدا منا أهان واحد دير متغانا مانتا إيو شرعي إيو سنة كهوراء إيو صوب الله وضي ووحي أي وضيان إيامه عن ضنبو ولقول لي رخاتيرتي يقنع ستاي علماء إيو إن عد الله إيه عدي ومضى حرسيه ديه إن دو هذا بالقول لينا يي هي ونغيب قصهاي إنك هيتقى أهم ليرا هذا اختار محاول هرابي إلكي سبان كان نسوق جاري كنت هو العظم محاية هذا اللي ياب كذا نالي أبي آدم محاية هاري قصة مصبين تأوغا نحسي كنت أنك عدو ذات إلهي سبحانه وتعالى ومضى الصوماليات في عدو نوع كاستنا اللي ومضى يصبح يستيقين اللايان يعني أرتينا لنك هيتقى أهم ومدوا أريكا يبلكي سيئين يبلينا منطقة نبرة تسارينا كنت وانا أريان إسلام هاي بغلكي وبغل عن إسلام هاي سيئين كاس وحاكدن بي علو غاسا كدن بي وجدر أي ليه هنا حي وحي هادون ومدان إسلام كاهي مسلمين تاني عندها تران أخبار إي ورر إي مننا أي هلين مركز تلاس أوغيت ومدان مسلمين تاهي جوكتو ودنك جوكتو وحان شيغينا شرق والذي نمتحس أي ورين إنا يلفيل والله بين وايف قدام بيجي واي واحد مغليسين ما ينقوير واحد مغليسين محيي هذاي واليوم متاعي كل جوستا حروه إسكاك تابع كذا عايش واسك حروه إيه متاعي كنت كتب تين لاين أرض وعين واحد مغليسين شو خليه إن بس مساكين هو بري فد من هنا ينتقو تجا حبض رد على ما تغان لاين ومغليسين برت عدو قاس محيي هذاي إلهي سبحانه وتعالى ومضان إن حانكر الدين عليه وردينا إنه مضى خذوا القاضي marka waxaan runayaan umada u sheegno inay isu kaashadaan oo mataqaana mujaahidiintu ay garab istaagaan sida cadawgaas insha Allah waa dagaalamay lahay wa mahadantiin wa abdi maxamed ee idaacada dalal shaale ee dawladda federaalka waa hadashay wasiir baa u hadlay warfaafinta waxa uu yiri dilkaas waxa ka dambeeyay ururka al shabaab iyo ururka xisbul islaam ee sababna waxa uu uga dhigay in suuqa bakaaraha oo kale dawladda aysan joogin oo adinku aad ka talisaan sida uu sheegay marka eedaas xagee ma taqaanaa in isaga bariyeeli kartaan horta waxaan rabayaan in xusuusi hal mas'alo ah oo sharci ah ilaahi subhanahu wa ta'ala aniga muslimina oo naga dhigay maadaama aan muslimina nahayna waa inaan diinteena aan ma taqaanaa ku dhigana diinteena ku dhaqano mid ka horta waxa la yiraahdo waxaan tuunka la yiraahdo dadka tuunka waxa dad maqalnaa wadanka maqleynaa tuuna horta cid kale hadda aniga lagu soo intayoon ognahay ma jirto مثل وحال إلى هذا الأصل براءة الزمن قفت محيي هذا إلى وحق عدادان وابري ومتغانا وحتون كاوح معنا ما يشو مدك لمحيي هذا أنا بالكاس من كمسكين كالدري وحانو أركينا أم أركينا إني كبن بين عدو وكبن بين وحان هينا أدلف ربنا واحينا إن شاء الله وهدين لو يدين واشيق دونا محيطة مركة جلدة سنوعة ديبال شيخ إن كنت خاد أكتهين وما حسنتهين خاد أكتهين maalena hadda dareen waxaad maqleysay ninka horta nimanka meeshaan joogo cadawga ah ee xiddada waxaad ogtihiin waa madiidin ama niman ay u yihiin madiidin u yihiin qad ogtihiin oo aniga hadda kale iyo wax u yaalo kala ma jiraan wixii la qaray uu yeelan maalintii waxaad maqleysay ninka la yiraahdo Simon Barakat in la yiraahdo Ethiopiana fiirka waxaan maraynaa maxay ahayd warfaafinta uu qaabilsan yahay maqaan waad maqleysay inuu lahayd annaga Ethiopian hadaan nahayd awood ciidankeena tagay amniga gudaha ugu jirnaa wadanka Soomaaliya gudaha ugu jira inuu la hawa maqleysteen codadka kale waxaad maqleysteen ninka sheegtay ninka la yiraahdo maxuu ahaay een wasaaradda xagan iyo ama qaninka sheegtay waxa isku magacaabo ama ninka la yiraahdo ibninka hadda magaciisa toos u sheego waxaad maqleysteen inuu ma taqaana dhahay idaacadaha waxaan kula dagaalami doonaa sidii hoggaamiye kooxda afcad uu keen wa maqleysteen adimada kale waxaad ogtihiin een meesha la yiraahdo een waxaa jira qaar kood oo cadawga taageera mid kamida marka waxa la soo dhigood maqliy codkiina ka warqabtiin oo cid doontay arki kartaa in sadar lagu eedeeyay in ay dadka mujaahidiinta la shaqeeyso oo mujaahidiinta buunbuuniso oo mujaahidiinta mushaar iyo ka qaad ilaa loo shaqaatay in lagu eedeeyay waan cad war cad waayo laga heli karo oo cid la heli karo qodobka kale waxaan rabaa inaan si cadeeyo maan dowlad waxa u tihiin markii wariyashu tageen oo xamar weyn tageen oo wariyashu sabab ay kamid ahaayeen nimankan xididada inay garaaheen qalabka ay wax ku baxayeen ka qaateen maxay ahaayeen xareen dibeen faraxumay jirxumay jir dileen intaas la socotay idan marka anaga intaas oo adilaayeen ka badanba waan haynaa waxaan arkaynaa boqolkiiba boqol nimankan cadowga ka dambeeyay cadowgana ma ahan kaliya kuwan kariye intaas oo mataqaanaa si doona shaqeynayso sheekh waa idaacadda codka nabadda cabdi fitax filibiin sida aad sheegtay ba haddii aan sii raacno adinku xarakad shabaab mujaahidiin haddaad tihiin dib toogashaa laydinma geysto oo meelaha aad joogtaan inta badan dilal qorsheysan ma ka dhacaan oo laydinkuma soo dhiirado sidaan ognahay marka meelaha aad ka talisaan amniga shacabka iyo wariyaasha ma damaanad qaadi kartaan shacabna loogu sheegi kartaa annaga horta maxaan u taagannahay sidaan marar badan ba cadaynay haddana waa ku celinaynaa shacabkaas muslimiinta ahe waddanka ku nool sidii loo badbaadin lahayaan u istaagnay ilaa haddeerna waa u taagannahay rag badana kamid ahaa naftoodii maxay ahaataa ku waayey rag badanaa ku agoontin caruurtoodii agoon ku noqotay kuwo kale maxay ahaaday raggoodii ku waayey qaara caruurtoodii ku waayey innagana haddeer horta arrinta waa u taagannahay halka qodoban ra markaan cadeeyo waddankan waxaad ogtihiin cadowga ilaahay subxaana wa tacaala waa joogaa ninka la yidhaaho simon barakat waa maqlaysayna waddankan joognaa inuu leeyahay ragaa u shaqeeyo waddanka anaga meelaha aan si khaasa u joogno cid laguma dilo cid laguma khayaa lagu dhibo cid laguma aflagaadeeyo wax laguma korsado hadday waxaas ka dhacaana annaga sharciga ilaahay subxaana wa tacaala aan martinaa xitaa annaga hadday wax naga dhacaan waxaan diyaar u nahay sharciga ilaahay inaan wax marino qodobkan kale marka oo wax ma damaanad qaadaysaan meelaha aan joogno wariyaashiina waa wada joogaan wax lama yeelo lama xiro lama dilo lama aflagaadeeyo ay doonaan ay u dhaqmaan waxaan sharciga waafaqayn khilaafsanayn waxba lama yeelo jasakumullahu khayran ali waa idaacadda simba oo cabdifatax jeet waxaan jeclaa inuu ku weydiiyo inta badan dilalka ka dhaca gudaha sudan bakaaraha waxaad ku eedeysaa inay ka dambeeyaan dowladda ku meel gaarka ah ama ethoobiya magacaad doontaan u adeegsadaa bakaaradaas aan la soconno dowladdu ma joogto haddana iyagu markay wax ka hadlayaan si gaare farta idinkugu fiiqaan ama ururbay magacaabaan idinku meelaha hadda aad joogtaan ee dilalka inta badan ay ka dhacaan maxaa kordhiya oo soo celceliya mase loo qaadan karaa in xarakadiinan al-shabaab ay tahay mid markaa dilalka dhacaya sida lagu eedeenaya mar walba ku lug leh sayd fodow mahadsan horta waxaan jeclahay insha allahu tuhmadaas iyo maxay ahayd eedahaas un hadii adan kaa maqlaa insha allahu waxaan rajaynaana kelimadka toob ku hadlaysana ina insha allahu maxau ahay aad ka dhigto mid ilaahay subxaana wa tacala dirkaaga qoraayo horta midda markaan cadayno maxay ahaaday annaga waxa eedaha iyo waxaad sheegayso annaga beryaan ka nahay shuqul iyo shaqab kuma lihin adinkaan idinka maqlayna asalkuna waa qofka waa beri ilaa wax ku cadaadaan qodobka kale aan rabo inaan cadeeyo aan rabo annaga meelaha aan khaaska u joogno waa badan tahay oo mujaahidiintu khaaska u joogaan cid laguma dilo cid lama xiro cid lama kufsado wax dhibaho cid loo geysto ma jiraan qofkii sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uu ku xukumana maalin cado la wada arkaayo yaa sharciga ilaahay wax ku xukumaa sharciga annaga iyo shacabkana waa usinannahay waa mahadsantiin jazaakumullahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi shii cali hal mar aan raacsado shii cali mada hayaga sida ya hayaga sida shii cali ala shaari gohed shii cali waxaan ku weydiinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin ma ogol yihiin xorriyadda saxaafadda ee dalka soomaaliya ka jirta gaar ahaan muqdisho annaga shaan horeba u sheegnay saxaafadda nagama dhexayso wax colaada nagama dhexayso wada shaqeyna naga dhexayso waas aragnaa maalin kastaan wada shaqeynaa goboladan wada joognaa magaaladan wada joognaa meel kastaan isa joognaa wax colaadana weli leenama dhex marin umaan nagama dhexayso mar walbana waan istaagnaa waa iska warqabnaa waa iska warhaynaa umaana nagama dhexayso midda labaad waxaan rabaa inaan cadeeyo waxa la yidhaaha xurriyatu lqowl waxa la yidhaahdo وقال هو محيي هذي مصطلحات قاربنا وقسوق ولي إلهي سبحانه وتعالى قفت مسلمين وقل لي هاي وح شرعي إلهي وقل لي هاي إني قفتك وهذا شو أنا قانا قف الله يقف شرعي إلهي وقل لي هاي ديار وحان هاي شرعي إلهي سبحانه وتعالى قفت شرعي إلهي وحكي حرنا نحسي أنا ذا نوم بنا عليك هذا نوم بنا نوم بنا سنتين جزاكم الله خير.